اذكر قول البيهقي في تنزيه الله عن المكان. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: استدل بعض أصحابنا أي الأشاعرة الشافعية في نفي المكان عنه تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والظاهر أي من حيث الدلائل العقلية، لأنه ما من شيء إلا ويدل على وجود الله. والباطن أي الذي لا تدركه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد. قال البيهقي: وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. وهذا الحديث فيه الرد أيضا على القائلين بالجهة في حقه تعالى.